بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رحمة الله تعالى للعالمين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. وهذا هو اللقاء 61 في لقاءاتنا مع العقائد من ليلة السبت 21 من ربيع الأول 1426 هجرية، الموافق 30 من إبريل 2005 ميلادي. وكنا قد تحدثنا في اللقاء السابق عن قضية التكفير، فبينا ما المقصود بالتكفير ومعناه وضوابطه، ومتى يجوز الحكم على شخص ما بالكفر، وما حكم نسبة هذا الشخص إلى الكفر، والذي يترتب على تكفير شخص معين من أحكام. وأخيرا تحدثنا عن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، بينا مذاهب الفقهاء في المسألة واخترنا الرأي الوسط أو الراجح. حديث اليوم أو الليلة نبدأه بالحديث عن الصوفية، وباعتبار أن طرقا كثيرة موجودة في المجتمع، وقد لا يعلم البعض يعني عن نشأة الصوفية أو عن التعريف بها إلا القليل، فنعرف الصوفية، ما المقصود بالتصوف أو الصوفية، وما الأقوال التي قيلت عن هذه التعريفات، ثم متى نشأت الصوفية ودخلت في الإسلام، وبعد ذلك أقوال العلماء أو علماء الأمة في شأن الصوفية والتصوف. فهذا هو اللقاء الأول مع الصوفية، لأنه لابد أن نبين كما هو الشأن في أحاديثنا السابقة العقائد الصحيحة والعقائد الباطلة أو الفاسدة. فما هو أو فما المقصود بالتصوف؟ هي حركة دينية انتشرت في العالم الإسلامي في القرن الثالث الهجري كنزعات إنسانية فردية تدعو إلى الزهد في الحياة الدنيا وشدة العبادة، وذلك كرد فعل مضاد للانغماس في الترف الحضاري. يعني لما شاهد هؤلاء أن الناس قد انغمسوا وشغلتهم الحياة الدنيا عن العمل للآخرة، كانت اتجاهات هؤلاء في البداية نزعات فردية، وطبعا تجمع حولهم جماعات تدعو إلى الزهد وإلى التقشف في هذه الحياة والرغبة فيما عند الله تبارك وتعالى. لكن من أين جاء اللقب؟ لقب الصوفي أو الصوفية أو التصوف، ذكروا في ذلك عدة أقوال أو عدة احتمالات، منها إنه نسبة إلى الصفاء، يعني صفاء السر والوجدان، فهذه نسبة. ومنهم من قال إنها نسبة إلى الصف الأول، لأنهم يبادرون في الطاعات ويسارعون فيها فيقفون مثلا في الصلاة في الصف الأول فمأخوذ من الصف. ومنهم من قال إنها نسبة إلى أهل الصفة، أهل الصفة الذين كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد بنى لهم مكانا في نهاية مسجده النبوي المبارك، وهم فقراء المسلمين كانوا يجلسون في هذا المكان، والله تعالى وصى بهم، وصى بهم رسوله صلى الله عليه وسلم ولا تعد عيناك عنهم. فنسبة إلى هؤلاء كانت التسمية الصوفية. وقد لاحظ الإمام القشيري المتوفى سنة 465 هجرية أن هذه التفسيرات كنها يعني من الصفاء أو من الصف الأول أو من أهل الصفة ليس لها مستند صحيح من حيث اللغة، يعني ليست صحيحة قياسا على الكلمة في لغة العرب. قيل أيضا إنها أي صوفية نسبة إلى رجل كان يجاور بالكعبة يسمى صوفة بن بشر، صوفة بن بشر، واسمه العوني بن مر، وكان أول من تفرد لخدمة بيت الله الحرام. وقال ابن تيمية إن النسبة إلى هذا الرجل أيضا صوفة بن بشر هذا لا تصح، لأنه كان رجلا في الجاهلية، وبالتالي لا تصح نسبة هؤلاء الصوفية من المسلمين إلى رجل أو إلى قبيلة في الجاهلية. وقيل أخيرا أن الكلمة تنسب إلى الصوف لأن القوم يلبسون الصوف عبارة عن يعني بيان لزهدهم وتقشفهم في هذه الحياة، ولأن لباس الصوف من لباس أهل الزهد والتقشف والتواضع والإقبال على الله حتى يتميزوا عن غيرهم مما يلبسون الملابس الأخرى. وذهب إلى ترجيح هذا القول ابن تيمية وابن خلدون في مقدمته، قال يعني أن هذه النسبة معقولة نسبة إلى الصوفية، فيقال لبس الصوفة فتصوف فهو صوفي. لكن لا الإمام القشيري أيضا يقول أن هذا اللقب المتصوف أو الصوفية ليس له من حيث العربية قياس ولا اشتقاق، والأظهر فيه أنه كاللقب يعني أطلق عليه كلقب اتسموا به. وقيل أخيرا أن الكلمة مشتقة من كلمة سوف، وهي كلمة يونانية ومعناها الحكمة بالسين، سوف أي الحكمة. وطبعا لما بتكتب باللغة الإنجليزية بتكتب إس، فهي الإس بتنطق على أي حال سوف، يعني ليس هناك صاد. ويقول أبو الفتح البستي تنازع الناس في الصوفي واختلفوا قدما وظنوه مشتقا من الصوفي، تنازع الناس في الصوفي واختلفوا قدما يعني من قديم الزمان وظنوه مشتقا من الصوفي، ولست أنحل هذا الاسم غير فتى، ولست أنحل هذا الاسم غير فتى صافى فصوفي حتى سمي الصوفي. يعني هو وصل برضو إلى أنه القول الأول أنه من الصفاء، فشخص صافى فصوفي حتى سمي الصوفي. هذا عند العلماء الذين تحدثوا عن بداية أو تعريف الصوفي أو الصوفي. لكن تعالوا إلى أهل الصوفية أنفسهم، إلى أهل الصوفية أنفسهم، ننظر فيما قالوه عن التصوف. ذكروا له تعريفات كثيرة جدا، حتى إن السهروردي ذكر إنها أكثر من 1000 اسم للتصوف، 1000 تعريف يعني. وذكر الشيخ زروق الصوفي أيضا أنها تبلغ نحو 2000. طبعا لن نذكر هذه التعريفات لكن نذكر بعضها. وترجع الكثرة إلى أن كل واحد يعبر عن ذوقه ووجدانه وحاله، كل واحد يتحدث عما وجده أو يعني ذاقه أو تعرف إليه. فمنها مثلا هذه التعريفات، منها ما يركز على الجانب العملي الذي يهتم بمجاهدة النفس ومقاومة شهواتها، وذلك كالذكر والمراقبة، الذكر لله والمراقبة، ومحاسبة النفس والزهد في الدنيا. فيقال مثلا من هذه التعريفات: التصوف قلة الطعام، والسكون إلى الله، والفرار من الناس. قلة الطعام، السكون إلى الله، فرار من الناس. ويقال أيضا ضبط حواسك، أنك أنت تضبط الحواس بتاعتك والجوارحك، ومراعاة أنفاسك، تضبط حواسك وتراعي أنفاسك. ومن التعريفات ما يركز على الجانب الأخلاقي الذي هو من أهم أركان التصوف، فيقولون مثلا: التصوف هو الدخول في كل خلق سني، يعني حسن، والخروج من كل خلق دني، دني. يبقى الدخول في كل الأخلاق الحسنة السنية، والخروج من الأخلاق السيئة والدنية. ويقولون أيضا: التصوف خلق، فمن زاد عليك في الخلق فقد زاد عليك في الصفاء. طبعا نتحدث عن هذه التعريفات، عندما تأتي كلمة الأخلاق أو غيرها نتذكر أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم في شأن الأخلاق: وإنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، ووصف الله تعالى له بأعظم وصف، وإنك لعلى خلق عظيم. بعضهم يهتم بجانب المعرفة، لكن أي معرفة؟ المعرفة الإلهامية الذوقية التي هي موضع اعتزاز الصوفية وفخرهم، والتي ألف فيها الأستاذ الشيخ حسن كامل المرطاوي غفر الله له مقالات على مدى عدة سنوات في منبر الإسلام، مجلة منبر الإسلام التي تصدرها وزارة الأوقاف، بعنوان: الصوفية في إلهامهم. فهم يهتمون بنواحي الإلهام والكشف والذوق. من ذلك ما قاله الشيخ العطار عن هذه الصوفية أو التصوف: علم التصوف ثمرة للعمل والحال، عمل ثم حصل له موقف أو حال، وليست نتيجة للحفظ والقال، ليست نتيجة لحفظ العلوم، ولا فلان قال ولا فلان عاد، لأنها حالة هم يصلوا إليه. وإنه أي التصوف من العيان لا من البيان، العيان المشاهدة أي التذوق، لا من البيان يعني الأقوال، ومن الأسرار لا من التكرار، ومن العلم اللدني لا من العلم الكسبي. ودي نقطة مهمة، أنه هم يأخذون العلم ليس عن طريق الكسب، ولكن عن طريق الإلهام واللدن. ويذكرون قول الله تعالى عن سيدنا الخضر: وعلمناه من لدنا علما. وجمع بعض أئمة الصوفية ذلك كله، الجانب العملي والجانب الأخلاقي وجانب المعرفة والإلهام، كما في تعريف إمامهم الجنيد رحمه الله، فقال: التصوف تصفية القلب عن موافقة البرية، موافقة البشر، ومفارقة الأخلاق الطبيعية، الأخلاق الطبيعية الطبيعية تفارق هذه الأخلاق لتصل إلى أخلاق أحسن، وإخماد الصفات البشرية، ومجانبة الدواعي النفسانية، ومنازلة الصفات الربانية. وتذكرون عندما تحدثنا عن أسماء الله الحسنى كنا نتناول أحيانا: ما الواجب عليك أيها المسلم أن تتخلق بصفة الله تعالى هذه أو باسم من أسمائه، تتخلق بالرحمة بالمغفرة وما إلى ذلك. والتعلق بعلوم الحقيقة واتباع الرسول في الشريعة، ودي كلمة بقى صلى الله عليه وسلم نأتي لها بعد ذلك، اللي هو الفرق بين علوم الشريعة وعلوم الحقيقة التي تميز بها الصوفي. وقال بعضهم: هو ألا تملك شيئا ولا يملكك شيء، لن تملك شيء ولا شيء يتملكك أو يملك. رغم كثرة التعريفات يمكن القول بأن التصوف في عمومه هو إيه؟ هو الزهد في الحياة الدنيا، أخذ النفس بأسلوب من التقشف، المجاهدة في العبادة والاجتهاد في الأوراد والأذكار، حتى يضعف الإنسان في جانبه أو في نفسه جانب المادة ويقوي جانب الروح. بغية إيه؟ لماذا؟ بغية تحقيق الكمال النفسي في هذه النفس، وإلى معرفة الذات الإلهية وكمالاتها، ويعبرون عن ذلك بالحقيقة اللي نتحدث عنها أيضا إن شاء الله بعد ذلك، وصولا إلى العلم اللدني، أي الإلهام بلا كسب، يعني بلا حفظ ومقال. طيب الكلام طيب، وهناك كما قلت آلاف من التعريفات للتصوف، لكننا لن نستقصي ولسنا بصدد الحديث عن هذه التعريفات أكثر مما تحدثنا لنعطي فكرة. فمن أين نشأت الصوفية؟ الكلام كويس وماشي مع الشرع، إلا في بعض أمور كألفاظ جديدة سمعناها، وإن كان العلم اللدني معروف لكنه كيف يصل إليه الإنسان؟ علم الحقيقة والشريعة، الشريعة معروفة في أين جاءت الحقيقة، دي مسائل نتعرض لها بعد ذلك. فكيف نشأ التصوف أو ظهر الصوفية في المجتمع الإسلامي؟ لأن احنا تحدثنا قبل ذلك عن ظهور الفرق الإسلامية، سواء منها الضالة أو المعتدلة، وبينا من أول عصر النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان المسلمون الأوائل رضي الله تعالى عنهم أجمعين، ثم ظهرت هذه الفرق بعد ذلك من مثل الخوارج والمعتزلة ثم الأشعرية إلى آخره. برضو نعود إلى الإمام القشيري في رسالته، لأنه من أكثر من تحدث عن الصوفية، فسمى رسالته باسمه الرسالة القشيرية في علم التصوف. وهذا الرجل توفي 465 هجرية، وأنا أركز على سنة الوفاة لأنه كان يعني بالكاد مرة 200 سنة أو 260 سنة على ظهور التصوف وعلم التصوف والصوفية. فقال: تكلم الناس في التصوف في معناه، في من هو الصوفي، فكل عبر بما وقع له، ومن ذلك قول بعضهم التصوف هو أن يميتك الحق عنك ويحييك به. الحق الله سبحانه وتعالى يميتك عنك، يعني يموت نفسك عنك، ما تشغلش نفسك بالمادة، ويحييك به تكون حياتك كلها لله. لأنه في يعني عبارات كثيرة عندما نقرأها قد يصعب علينا حتى الإلمام بها أو شرحها، لكن قال إن المحققين من هذه الطائفة، طائفة الصوفية، انقرض أكثرهم دفع عهده وهو يقول هذا الكلام، ولم يبق في زمانه إلا أثرهم. الأثر بس هو اللي فاق، الأثر بقي فين؟ في المنتسبين لهؤلاء الشيوخ الذين انقرضوا، ومضى الشيوخ الذين كان بهم الاهتداء، الذين كان يهتدى بهم مضوا، يعني رحلوا ماتوا، وقل الشباب الذين كانت لهم بسيرتهم وسنتهم الاقتداء، حتى الشباب كمان قلوا الذين كانوا يقتدون بهؤلاء المشايخ. ثم ذكر ألوانا من الانحراف عن الطريقة الصحيحة في العقيدة والسلوك. يبقى الانحراف اللي ذكره الشيخ القشيري من 465، يعني ده تاريخ وفاته، معناها انه لو تحدث في هذا الامر قبلها بسنوات يبقى قد ظهرت في عهده انحرافات في العقائد والسلوك تحدث عنها. ثم بين اصل هذه الجماعة وكيف نشأت، فقال: إن المسلمين في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أفضل اسم يسموا به هو صحبتهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يبغون به بديلا، فسمي رضي الله عنهم أجمعين، سموا بالصحابة، وده أفضل اسم يطلق عليهم، الصحابة، أي من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم جاء من بعدهم الذين رأوهم وتابعوهم فسموا بالتابعين. ثم بعد التابعين جاء القرن الثالث سموا بتابعي التابعين. يبقى الثلاث أسماء هي أفضل الأسماء: الصحابة، فالتابعون، فتابعوا التابعين. وهؤلاء الذين أشار إليهم صلى الله عليه وسلم أي إلى فضلهم بقوله: خير القرون قرني، أي الصحابة، ثم الذين يلونهم لهم التابعين، ثم الذين يلونهم أي تابعي التابعين. لما اختلف الناس وتباينت المراتب بينهم بعد ذلك، أي بعد القرن الثالث يعني بعد القرون الثلاثة، قيل لخواص الناس ممن يتجهون للعبادة، قيل لهم زهاد أو عباد. ثم ظهرت البدع وحصل التباين بين الناس، وكل فريق ادعى أنهم هم الزهاد. ولذلك عندما تحدثنا عن قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: وتفترق أمتي على 73 فرقة، قلنا حتى هذه يعني الحديث صحيح لا شيء فيه، لكن بعد ذلك الخلاف يأتي في كلها في النار إلا واحدة، لأن ديها تعمل رغم أن الترمذي حسنها أن دي تعمل فرقة بين الأمة، كل جماعة من الجماعات الموجودة تدعي أنها هي التي تنجو وتدخل النار، وبقية الفرق تدخل الجنة، وبقية الفرق في النار والعياذ بالله. وبالتالي انفرض خواص أهل السنة المراعون أنفسهم مع الله تعالى، الحافظون قلوبهم عن طوارئ الغفلة باسم التصوف. يبقى الخصوصية جت لهم من هنا بعد دخول الفرق وظهور البدع، سمي الذين يراعون السنة وأحكام الشرع بأنهم متصوف أو صوفي. ويقول بعض المؤرخين أيضا إن حذيفة بن اليمان الصحابي رضي الله عنه كان له كلام في الوجدانيات أخذه عنه الحسن البصري، يقولون إن إمامهم في هذه الطريقة هو حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. وطبعا ورد عنه رضي الله عنه قوله: إن الناس كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه، فكان له ذوق ووجدان، لكنه لا يسمى صوفي. والصحابي رضي الله عنه أخذه عنه الحسن البصري، وعنه أي الحسن البصري المتوفى سنة 110 هجرية أخذ المتصوفون هذه الوجدانيات والإلهامات. ومن كلام الحسن البصري رضي الله عنه أتذكره الآن: صحبت أقواما، الأقوام دول بآدمات 110، يبقى صحب بعضا من الصحابة وبعض من التابعين لأنه من التابعين رضي الله عنه، ولأنه أخذ من حذيفة بن اليمان. صحبت أقواما كانوا على ساعاتهم على أوقاتهم أشفق وأحرص منكم على دنانيركم ودراهمكم. الأقوام اللي أنا صحبتهم كانوا حريصين على الساعات والأوقات أن يضيعوها أكثر من حرصكم على دنانيركم ودراهمكم أي أموالكم في هذا العصر. لما اتسعت رقعة الإسلام ودخلت التيارات الوافدة إلى الأمة الإسلامية في القرن الثاني الهجري زاد الترف في الحياة الدنيا، فظهر التصوف كرد فعل لهذا الانحراف، وبلغت ذروة التصوف في القرن السابع الهجري لوجود فتن التتار والصليبيين ولفساد الأندلس، فظهر في المغرب أي التصوف واضحا في شكل دولة المرابطين اللي قلنا هم بعد كده والعبيدة أو العبيديين، ودخلوا مصر في أيام الفاطميين علشان ابن جامع الأزهر، ولها قصة وحكاية أيضا. في المشرق بنى صلاح الدين الأيوبي الخانقاة. الخانقاة دي يعني مكان لتجمع الفقراء، ثم اتجه الأدب إلى التصوف فظهرت المدائح النبوية وغيرها، ثم ظهرت غرائب حاجات غريبة في حياة المتصوفين. يقول ابن خلدون أيضا في مقدمته، أن احنا قلنا عنه من شوية أنه هو ابن تيمية رجح القول بأن الصوفية من أخدم من لبس الصوف. يقول إجمالا على طريقة التصوف، أصل هذه الطريقة إيه؟ العكوف على العبادة والإعراض عن زينة الحياة الدنيا وزخرفها، والزهد فيما يقبل عليه الناس من المال والجاه. وكان ذلك، أي ذلك الأمر من الإعراض عن زينة الحياة الدنيا وزخرفها، كان عاما في الصحابة رضي الله عنهم وفي السلف عامة، كان هذا الأمر عام في السلف رضي الله عنهم. فلما فشى وظهر الإقبال على الدنيا في القرن الثاني الهجري وما بعده، وجنح الناس إلى مخالطة الدنيا، اختص المقبلون على العبادة والزهد في هذه الحياة الدنيا باسم الصوفية والمتصوفة. يبقى ظهور هؤلاء من القرن الثاني الهجري. لذلك يقول الشيخ جاد الحق، شيخ الأزهر السابق رحمه الله، في كتاب بيان للناس، أزهره الأزهر الشريف، كتاب طيب، يعني يتناول قضايا إسلامية في العقيدة وفي غيرها، ويعطي الأحكام الشرعية، ثم يعطي عدد من المراجع لمن أراد الاستزادة. يقول إن التصوف والطرق الصوفية أمر قديم، وقد كثر الكلام حوله، تارة بالتأييد منهم من يؤيد، وتارة بالتجريح منهم من يجرح. لكن المقياس الصحيح، ده كلام الشيخ جاد الحق عليه رحمة الله، المقياس الصحيح الذي يجب أن تقاس به الأفكار والسلوك وتوزن به هذه الطرق كلها وكل التشكيلات المنسوبة إلى الدين، كل الجمعيات والفرق أو المؤسسات المنسوبة إلى الدين، هو قول الله تعالى في سورة يونس، ولعله من باب التوفيق أيضا يعني أخينا الدكتور إسلام أن يقرأ من هذه السورة هذه الآية رقم 62. أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. إيمان وتقوى لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. وقوله سبحانه في سورة الأنعام، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل، هذه الطريق والسبيل الواحد. وكما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، مردود عليه. وما قلناه وقررناه في اللقاءات السابقة من أن ديننا هذا دين بلا طرق، بلا طرق وبلا فرق. يبقى الدين الصحيح لا يحتاج إلى طرق ولا إلى فرق. والدكتور عبد الصبور مرزوق في الموسوعة الإسلامية العامة التي أصدرتها وزارة الأوقاف، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، لما تحدث عن التصوف قال: التصوف لم يخلو من التأثر ببعض المؤثرات الوافدة من نظم صوفية أخرى. يعني التصوف اللي ظهر في بلاد الإسلام في القرن الثاني لم يخلو من التأثر ببعض النظم الوافدة الأخرى التي جاءت من خارج البيئة الإسلامية. وخلي بالكم برضو يا أحباب من هذا الكلام، لأن ده هنحتاجه بعد ذلك، بسبب الترجمة أحيانا أو بسبب اتصال المسلمين بعد الفتوحات الإسلامية بشعوب أخرى كانت لهم قدم راسخة في التصوف كالهند وفارس. ولذلك قال: كان بعض الصوفية من أصول ترجع إلى هذه الشعوب، أي شعوب الهند وفارس. وليس ببعيد أن يكون برضو خلي بالكم لبعض أهل الكتاب الذين كانوا يعيشون مع المسلمين بعض التأثير في عقائد الصوفية. وكان من أثر هذه العوامل الاختلاط والفتوحات وأهل الكتاب الموجودين بين المسلمين، كانوا في هذا الوقت لهم كما هو الآن ما للمسلمين وعليهم ما عليهم، كان من أثر هذه العوامل أن ظهر لدى بعض الصوفية أقوال ونظريات مشابهة لبعض ما ظهر في النظم الصوفية الأخرى ولبعض ما يدين به أهل الكتاب، وأدى ذلك إلى تفاوت نظر المسلمين في التصوف والصوفية بسبب هذه المعتقدات والأقوال التي ظهرت في الصوفية مؤخرا. ثم انقسم العلماء حول التصوف والصوفية قسمين: قسم مؤيد ومرجح، وقسم معارض على طول الخط. أنصار يعني يؤيدون الصوفية وطرقهم، ويرون في التصوف أنه طريق الولاية، يعني عشان تصل إلى درجة الولاية ألا إن أولياء الله يبقى تتصوف. مع أننا قلنا في يوم من الأيام عن هذه الآية الكريمة من سورة يونس: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. كل من كان فيه درجة من التقوى لله تعالى كان فيه درجة من الولاية، فكل من كان تقيا كان لله وليا. فتستطيعون جميعا بتقواكم لله أن تكونوا أولياء لله تبارك وتعالى. ويرون أن التصوف سبيل الصفاء والعرفان ونيل الكرامات وخرق العادات، وبرضو لنا حريص عن الكرامات، وهؤلاء هم الصوفية ومن ارتضى طريقة. يبقى دول أنصار للصوفية. قوم آخرون خصوم للصوفية يرون في التصوف بدعة وضلالة، كمن يرى في الاحتفال بالمولد أو غيره أو بعيد الأم دي بدع وضلالات، وهكذا على طول الخط، واستعلاء على الشريعة بدعوى الحقيقة. جئنا أيضا لكلمات الشريعة والحقيقة، إن الخصوم أي الذين يقفون ضد التصوف أنهم يقولون إن الصوفية دول ابتدعوا شيء اسمه الحقيقة مع إن الأصل هي الشريعة، وإعلاء للباطن على حساب الظاهر. من مظاهر الفرح إعلاء للباطن على حساب الظاهر، وترويجا للأفكار والمذاهب الدخيلة التي تتحدث عن الفناء والحلول ووحدة الوجود وإسقاط التكاليف، كل دي حاجات أشياء سنتعرض لها، ووقوعا في أسر البطالة والتواكل والجمود والسلبية والإعراض عن العلم الكسبي بغية الحصول على العلم الإلهامي واللدني. يبقى ده موقفين، يعني إفراط وتفريط. الأولان تفريط في الإشادة بالصوفية والتصوف دون نظر إلى السلبيات أو العقائد الباطلة، والاتجاه الآخر فيه إفراط، أي في وسمهم ووصف الصوفية بالصفات قد يكون بعضهم منها براء من هذه الصفات. ثم كان من بين المسلمين من اتخذ موقفا وسطا بين هؤلاء وهؤلاء، وكذلك جعلنا أمة وسطا، وهذا حال المؤمن أن يكون يعني وسطا في الحكم، أن يكون معتدلا، يبقى يقول الحق، وكما قررنا من قبل اعرف الحق تعرف أهله، من سار على هذا الطريق الحق فهو من أهل الحق، ومن حاد عنه يبقى فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى أسرته. من أبرز ممثلي هذا الاتجاه تعجبون، من أبرز ممثلي الاتجاه الوسط هذا ابن تيمية وتلميذ ابن القيم الجوزي. ابن القيم الجوزي، ربما البعض سيقول ابن تيمية ده شيخ الإسلام وما يقال عنه يبقى ضد التصوف، لا، وقف موقفا وسطا من الموقفين السابقين. وابن تيمية توفي 728 هجرية، وتلميذ ابن قيم الجوزية توفي 751 هجرية. وقد أشار كل منهما إلى مواقف الفريقين السابقين، وذكر ابن تيمية أن الصواب هو إيه؟ هو الإقرار بما فيها. نحن نقر أن في صوفية وفي تصوف وفي غيرها، وكذلك ما وجد فيها وفي غيرها موافقا للكتاب والسنة، ده إقرار لشيخ منصور. منصور في لنا الشباكين دول ينوبة سارة قولي يا أستاذ في عشر الصوت بس الدنيا يعني مش حروا قوي. والإنكار يبقى الإقرار لما في هذه الطرق وما في غيرها موافقا للكتاب والسنة، ده كلام ابن تيمية. والإنكار لما فيها وفي غيرها مخالفا للكتاب والسنة، يعني نقر ما وافق الكتاب والسنة وننكر ما خالف الكتاب والسنة. وإذا طبقنا هذا المعيار الذي قاله ابن تيمية وما قرره شيخ جاد الحق رحمه الله من ذكر الآيتين ألا إن أولياء الله وأن هذا صراطي مستقيما وحديث من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، فسنجد أنه يوجد بين الصوفية الأصناف الثلاثة الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى في سورة فاطر من قوله تعالى الآية 32 ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. ثم أورثنا الكتاب القرآن الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. فمن الصوفية السابقون المقربون الملتزمون بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومنهم المقتصدون الذين هم من أهل اليمين، ومنهم الظالم لنفسه وقد انتسب إليهم من أهل البدع والزندقة في عصرنا الكثير، ولكن المحققين من الصوفية يتبرؤون من هؤلاء أي الظالمين لأنفسهم أو المنتسبين إلى الصوفية وهم ليسوا على الكتاب ولا على السنة. ولهذا ينقل الأستاذ حسن كامل المنطاوي رحمه الله أيضا بعض ما قال العلماء الصوفية في الآية السابقة، ودي محاضرة كان ألقاها الشيخ رحمه الله سنة 1963 في الأزهر الشريف بعنوان التصوف من وحي القرآن والسنة. وللعلم فيه مادة تدرس في كليات أصول الدين والدعوة بنفس العنوان التصوف. قال بعض العلماء الذين نقل عنهم الشيخ الظالم هو الذي يعبد الله على العادة والغفلة، يبقى ده ظالم لنفسه بيعبد ربنا حسب التعود وهو غافل عن الله تعالى. والمقتصد الذي يعبد الله تعالى على الرغبة والرهبة، يرغب فيما عند الله يدعونه الاثنين، يبقى رهبة خوفا من الله ورغبة فيما عند الله. الثالث السابق الذي يعبد الله على الهيبة والاستحقاق، لأنه يستأهل ذلك سبحانه وتعالى. وقال بعضهم قدمت الآية فمنهم ظالم لنفسه، قدمت الظلم ليه والظالم لنفسه ليه؟ لأنهم أكثر الناس يظلمون أنفسهم، وده مؤيد ب بقوله تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وثنت بالمقتصدين فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد، لأن المقتصدين قليل بالإضافة إلى الظالمين. وختمت بالسابقين لأن السابقين نسأل الله أن نكون منهم أقل من القليلين وقليل ما. وقال بعضهم في الذين اصطفينا ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا، هذا الاصطفاء يوجب الإرث ولكن الإرث لا يوجب الاصطفاء. الإرث يعني بقى المسألة دي إنه الاصطفاء اصطفى الله تعالى أمته أمة النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الكتاب بالقرآن، فهذا الاصطفاء معناها إنه سيرث هذا الكتاب هذه الأصناف الثلاثة، منهم من لا ينتفع بالقرآن كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في سورة الفرقان إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، يبقى دي ظالم لنفسه، تقرأ في المياتم ويوم الجمعة ويهدى المصاحف في المناسبات وبعد ذلك تنتهي العلاقة بينهم وبين كتاب ربهم. فإذا الاصطفاء يوجب الإرث، يعني واحد مات هل نفرق بين البار والعاق في الميراث ولا الكل هياخد سواء؟ كلهم ياخدوا سواء، لم نعطي للبار أكثر من العاق، لا الكل يستوون في هذا الاصطفاء. لكن اللي ياخد بقى هو اللي قد يأخذ صاحب هذا المال ينتفع به ويكون عون له على الطاعة والخير، والآخر يأخذ المال يكون فساد له والعياذ بالله في أنه ينفق فيما ملذاته وشهواته وما إلى ذلك. لهذا جمعهم في الجنة، الكل بفضل الله تعالى يدخلون الجنة بلا إله إلا الله وبرحمة الله تعالى، وتقاسموها به بأعمالكم، تلكم الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. ونقل يرحمه الله عن أئمة الصوفية السابقين بعض أقوالهم في عدم الاغترار بمن ينتمي إلى الصوفية دون عمل موافق للشريعة، ومن ذلك بل لنقل هذا الكلام الشيخ حسن كامل النطاي يرحمه الله، نقل عن أبو يزيد البسطامي قوله: لو نظرتم إلى رجل، أنتم أيها الناس لو نظرتم إلى رجل أعطي من الكرامات حتى يرتقي في الهواء، يعني يطير في الهواء، فلا تغتروا به حتى تجدوه عند الكتاب والسنة. وده أمر مهم علشان إحنا بنقرر قواعد الآن وضوابط، لو شفته بيطير في الهواء اوعى تغتر به إلا إذا وجدته عند الكتاب والسنة. بيعمل كتاب وسنة يبقى دي كرامة، مش ملتزم بالكتاب والسنة يبقى ده شغل شياطين. ولذلك كنت أقول لأحبابنا مكثنا في مكة المكرمة 6 سنوات لا تخلو صلاة من الصلوات في الحرم 5 صلوات دون تشييع جنائز، صلاة وتشييع جنائز، ولم نرى نعشا طار في مكة المكرمة ورأينا نعوشا تطير في مصر. فالقضية تبقى ايه؟ خلي بالكم من مثل هذه المسألة. وقال أبو القاسم الجنيد وهو أحد أئمة الصوفية الكبار: الطرق كل، شوف كلامهم موافق للكتاب والسنة، ده كلام أئمتهم مش اللي حصل الآن. الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا على من اقتفى، أي اقتدى آثار الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا: من لم يحفظ القرآن ولم يكتب الحديث لا يقتدى به في هذا الأمر. لماذا؟ لأن علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة. وناخد كلمة ثالثة لواحد أحد العلماء اسمه أبو حمزة البغدادي: من علم طريق الحق تعالى طريق الله سهل عليه سلوكه، ولا دليل على الطريق إلى الله، لا دليل يرشدك إلا متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم في أحواله وأفعاله وأقواله، في الأقوال والأفعال وفي الأحوال أيضا، من الرأفة والرحمة والصدق والإخلاص وما إلى ذلك. إذن لم نجد من بين أقوالهم مسألة الحقيقة والشريعة، كله كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وبحسب الصوفية شرفا أن يقول فيهم الإمام الشافعي رضي الله عنه، الإمام الشافعي ما دخل الإمام الشافعي؟ الإمام الشافعي ولد سنة 150 هجرية ومات 204 هجرية، والصوفية كانوا في هذا الوقت قد ظهروا، فهو صاحبه الإمام الشافعي رضي الله عنه في أول ظهورهم قال: صاحبت الصوفية فأخذت عنهم كلمتين، كلمتين يعني حكمتين. الأولى: نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. هذا من قوله، وده شيء طيب، إنما كنتش تشغل نفسك بالحق هتشغلك بالباطل، فماذا بعد الحق إلا الضلال. وقولهم: الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطع. ولذلك أيضا قيل روي عن الإمام الشافعي أنه كان يسير ويعني معه أحد علماء الشريعة، فقابل رجلا من هؤلاء اللي هم يعني صوفي، فالشيخ اللي مع الإمام الشافعي يقول: أريد أن أسأل ده اسمه صوفيا. قال له: ما تسألوش. قال: لا أسأل. قال له: ما حكم الزكاة؟ قال له: الزكاة عندنا ولا عندكم؟ خلي بالكم، عندكم يعني علماء الشرع ولا عندنا بتوع التصوف؟ قال له: قول. قال: عندكم لها نسبة، زكاة المال 2.5، زكاة الحرص العشر أو نص العشر وهكذا، أما عندنا؟ قال: المال كله لله. سأل: زي المال كله لله؟ ألك في ذلك إمام؟ قال: نعم، أبو بكر الصديق رضي الله عنه تصدق بماله كله وقبله منه الرسول صلى الله عليه وسلم، وسيدنا عمر جاب نصف مال، وسيدنا سعد جاب أو قال له النبي صلى الله عليه وسلم: الثلث والثلث كسب. قال له: ما حكم السهوة؟ عندنا ولا عندكم؟ هي برضو فيها السهوة عندكم إنك تسجد سجدتين قبل السلام أو بعد السلام، أما عندنا لو سهى عن الله تعالى حقه القتل. يا ساتر، ما هو سهل. انتوا عارفين بقى اللي قالوا زمان: المرء يوم من غير رؤياك ما ينحسبش من عمر البعيد ولا البعيد. فمعناه ان المحب لمن يحب مطيع، فلو هو منشغل بربنا يبقى على طول كل اقواله وافعاله واحواله موافقه للكتاب والسنه، ادي معناها لو ساء عن الله يبقى حقه القتل. هتقولوا بقى تشدد وتعصب، ما هم عشان كده اخذوا انفسهم في جانب العباده بالشده. هذا الموقف الاخير وقفاه ابن تيميه وتلميذه ابن القيم يؤيده الدكتور عبد الصبور مرزوق ايضا بقوله: ولعل هذا الموقف اللي هو الاخير المعتدل ده هو اولى الاراء بالقبول، لانه اقرب الى الموضوعيه والانصاف وابعد عن التعميم. ما نعممش، ما نقولش كلهم على ضلال وكلهم كذا، منهم الصادق ومنهم المقتصد ومنهم الظالم، والتعصب المذموم لا نتعصب ايضا، بل لان لا يتعصب في دينه الا احمق او جاهل. ثم قال: وينبغي ونحن نتحدث عن الصوفية ألا نغفل ما حفل به التصوف من تربية أخلاقية وتحليلات نفسية كانت موضع إعجاب الدارسين في الشرق والغرب، وقد كان للصوفية المسلمين دورهم في نشر الإسلام في كثير من بقاع الأرض في آسيا أفريقيا قديما وفي أوروبا حديثا، وهو دور يعرفه المؤرخ. طيب، ماذا أخيرا عن الطرق الصوفية؟ لها صور شتى، بعضها في صورة إخوة دينية لما المؤمنون أخوة، بعضهم يقلدون مشايخهم تقليدا أعمى مطلقا دون تفكير أو تعقل لما هو صواب أو خطأ. لكن هذه الطرق في جملتها وبالنظر إلى الصحيح منها تمثل مدارس تربوية عملية، مدارس تربوية عملية، إذا ليست فرق، عشان لا ينصرف ذهن أحد إن دي تبقى من الفرق الضالة، هي جماعات تمثل مدارس تربوية عملية. ويعتقد الصوفية أنه لا بد للشخص السالك في هذا الطريق من شيخ يتربى على يديه، فيسمى هذا الشيخ انه شيخ تأخذ عنه وانت تكون اسمك السالك او المريد. وقال الامام التستري: اصول طريقتنا سبعة: طريقة التمسك بالكتاب، والاقتداء بالسنة، واكل الحلال، وكف الاذى، وتجنب المعاصي، ولزوم التوبة، واداء الحقوق، كلها موافقة للشرع. كثرت في الآونة الأخيرة الطرق الصوفية، كانت تنسب تبعا للمشايخ، فإن كانت الطريقة ملتزمة فهي محمودة على العين والرأس، أي ملتزمة بالكتاب والسنة، وإن خرجت عن هذا الالتزام يبقى هي مذمومة أفعالا أو أقوالا، تكون مذمومة، وينبغي بل يجب تصحيح هذه العقائد من أقوال أو من أفعال. وهناك هذه الطرق تتسم ببعض الأشياء يتداولونها فيما بينهم ألفاظ ومصطلحات لم تكن في العهد السابق، في عهد القرون الأولى، منها بقى كلمات مثل الذوق والكشف والحال والوجدان والأبدال والأقطاب، دي بعض الأشياء التي نتناولها بعد ذلك. والشريعة والحقيقة، يهتمون أكثر بالوعظ والقصص والحكايات، خاصة حكاية الكرامات. يهتمون أكثر ما يهتمون بالحديث عن مشايخه، لو جلست مع أحدهم ربما يتحدث عن شيخه أكثر مما يتحدث عن الله أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى دي الأمور اللي هتدخل فيه أو تدخلهم في أمور نقول دي هنبعد عن الشرع. يقدسون مشايخهم ويتحدثون عنهم أكثر من حديثهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخاصة عن كرامات الشيخ وما حصل من الشيخ ومع الشيخ. تميزت بها الطرق في عصورنا المتأخرة بألقاب منها: شيخ السجادة الفلانية حسب الطريقة، شيخ مشايخ الطرق الصوفية، وده موجود، خليفة الشيخ، وظهر المجلس الأعلى، ليس للشؤون الإسلامية فقط بل المجلس الأعلى لطرق الصوفية. وبالتالي سنتحدث، ما دمنا نتحدث عن العقائد لابد أن نبين العقائد، قد تكون أقوالا صدرت عنه وقد تكون أفعالا، إذا لابد من بيان هذه وتلك مع اللقاءات القادمة إن كان في العمر بقية إن شاء الله. في ما تبقى لنا من وقت هناك تنبيه، هذا التنبيه خليه زمان، خليه شوف. نسمع أو يسمع بعضنا عن لقب ابن عربي أو ابن العربي، ويخلط البعض حتى من الباحثين بين اللفظين أو بين الاسمين، فأحببت التفريق بينهم. عندنا الإمام ابن العربي، ابن العربي هذا من أئمة علماء الدين هنتحدث عنه قليلا، ثم ابن عربي ده محيي الدين ابن عربي من أئمة الصوفية، وفرق بينهما كثير. ابن العربي بالألف واللام، ابن العربي اسمه محمد بن عبد الله، محمد ابن محمد بن عبد الله يعني على اسم الرسول صلى الله عليه وسلم مرتين، ابن أحمد المعافري الأندلسي، ختام أي نهاية علماء الأندلس وآخر أئمتها، ولد 468 هجرية وتوفي 543. نجد أن ابن عربي ولد بعد ابن العربي ب17 سنة، لأن مولد ابن عربي سنة 560 هجرية ووفاته 638 هجرية. كلاهما رحل إلى مصر والشام وبغداد ومكة، لكن ابن العربي كان يأخذ عن علماء كل بلد وصل إليه حتى أتقن علوم الفقه والأصول والعربية والتفسير والحديث، وأتقن مسائل الخلاف والكلام، وبرع في الأدب والشعر، ثم عاد إلى بلاده ودفن في مدينة فاس في أشبيلية، عاد دفن في بلده. من أهم مؤلفاته أحكام القرآن، أحكام القرآن لابن العربي، والعواصم من القواصم، وعارضة الأحواذ على شرح أو شرح جامع الترمذي، والمسالك على موطأ الإمام مالك لأن مذهبه مالكي، والإنصاف في مسائل الخلاف، والمحصول في أصول الفقه، والناسخ والمنسوخ وغير ذلك. ابن عربي بقى الآخر هو محي الدين ابن عربي محمد ابن علي ابن محمد الحاكم الطائي الأندلسي، ويلقبه الصوفية بالشيخ الأكبر، وهو رئيس مدرسة وحدة الوجود. هنتحدث عن وحدة الوجود بعد ذلك. يعتبر نفسه خاتم الأولياء، الثاني خاتم العلماء وده خاتم الأولياء. من أشهر كتبه روح القدس، ترجمان الأسواق، الفتوحات المكية، من أشهر الكتب فتوحات المكية لابن عربي وليس لابن العرب، وفصوص الحكم. هو ولد أيضا بالأندلس ورحل إلى مصر وحج وزار بغداد واستقر في دمشق ودفن بها وله قبر يزار حتى الآن لأنه من مشايخ الصوفية وأئمتهم الكبار حسب تصوراته. من معاصريه في مصر، عاصره في مصر أبو الحسن الشاذلي رضي الله عنه، وده يعني توفي 656 هجرية، لازمه في بداية طلب العلم، ثم افترق هما الاثنان حيث فضل أبو الحسن الشاذلي مدرسة الإمام الغزالي حجة الإسلام في الكشف. ومن أشهر تلاميذ أبو الحسن الشاذلي أبو العباس المرسي اسكندرية، وإبراهيم الدسوقي في دسوق، وأحمد البدوي في طنطا. دول من أشهر. فأحببت التفرقة بين ابن العربي صاحب أحكام القرآن وابن عربي اللي هو شيخ الصوفية أو إمام الصوفية في عصره وفي زمنه. هذه يعني نهاية الكلام عن التعريف بالصوفية والتصوف ومواقف المسلمين منهم وأوسط الأقوال عدلها. ننظر إلى ما وافق الكتاب والسنة نأخذ به ونمدحهم عليه، ما خالف الكتاب والسنة، وهذا هو محل اللقاءات القادمة إن كان في العمر بقية إن شاء الله. وفقنا الله تعالى إلى ما يحبه ويرضاه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.